أعجبني جدا وفرحت بالتسمية التي أطلقها شيخنا أبو إسحاق على طلاب العلم الذين يتلقون العلم بأنهم حراس الحدود، تسمية جديدة وشريفة، فإننا بالفعل نحتاج إلى حراس لهذا الدين يحرسوا حدود الدين من هؤلاء الذين تطاولوا عليه انتهكوه من كل جانب. نريد حراسة لهذا الدين في هذا الوقت، قيام بهذا الدين وحراسة له، فهذه تسمية لها معناها الشريف، ونرجو أن تكونوا كذلك، تمسك بهذا الاسم، اسم عظيم، هو اسم، هو وصف، سيكون له واقع إن شاء الله. لا أريد أن أعدد الآن، يعني الذين ينتهكون حرمات هذا الدين ويريدوا أن يغيروه وأن يبدلوه، ولكن أجمل القول في أني أرجو أن تكون هذه الجموع الطيبة وتلاميذ الشيخ هم حراس هذه الشريعة وحراس الحدود التي أراد أن يستبيحها أعداء هذه الأمة. أما طلب الشيخ مني في الأصول العلمية للدعوة السلفية، وكنا قد أردنا أن هذه النسبة، نسبة إلى السلف نسبة شريفة، أن سلف هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا هم الجيل الفريد الذي قام بهذا الدين عقيدة وعبادة ومعنى، وجاهدوا في الله حق جهاده، وهم الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية. وقال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الآيات. وجاء من يبدل الدين ويقول إن هؤلاء جميعا كانوا كفار ولم يكن مسلم منهم إلا اثنين أو ثلاثة أو خمسة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سلفنا، وهم الجيل الذي جيل الفريد الذي يأتسي أعماله وإجماعهم حجة، والنسبة إليهم نسبة شريفة. فالنسبة إلى السلفية نسبة إلى هؤلاء الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين وأهل الحديث. وهذه النسبة للأسف كانت دارسة في هذا العصر الأخير، وأردنا إحياء وتسويقها وإشعارها حتى نقصر المسافة بين المسلم وبين الحق، أن يأخذ الحق. رأينا أن هذه النسبة الشريفة يعني أصولها التي ينبغي أن يتمسك بها أولا التوحيد، هذا أصل الدين، وكتبنا بعض فروع لمعنى هذا التوحيد وأنه الأصل الأول. الصحابة كلهم كانوا من أهل هذا الأصل، من الموحدين لله تبارك وتعالى، ولم يكن فيهم مشرك، قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل يعني نوع من الخطأ والانحراف كان النبي يعالجه في وقت. لما قال له: ما شاء الله وشئت، قال: كل ما شاء الله وحده. واحد جاء ليسجد له قال له لا يسجد لله. بعض الناس قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر ناس كنا لقد قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آله. النبي كان حارس صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد وعلم أصحابه كذلك، ونشأ هذا الجيل الفريد يعني على هذا النحو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الأصل الذي كان عليه والاتباع، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك يعني في حياة النبي يعني رجل يتبع تؤخذ أقواله كلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان هو كذلك المتبع أيضا، فالاتباع إلا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قول يخالف قوله مردود، وكل تزيد عليه مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا. فالاتباع أصل عظيم، لأنه به يجعل النبي هو القدوة والأسوة، وهو المتكلم عن الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوضع كلامه في الإيمان والاعتقاد والاتباع ككلام الله تبارك وتعالى، فلا يقول إلا حق، وكل كلام من بعد ذلك غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد، ما وفق كلام الله وكلام رسوله فيه، وما يعني خالفه خذ. إن هذا أصل عظيم، ولا شك أن كثيرا من أهل الإسلام خالفه، لا أذكر المخالفين الآن. ثم بعد ذلك التزكية، وبين أنها غاية الدين، غاية الدين وهدفه تزكية النفوس، إخراج ناس قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. أقسم الله تبارك وتعالى أكثر أقسام متتابعة في القرآن على هذا الحقيقة، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها المقسم عليه قد أفلح من زكاها خاب من دساها. فالفلاح هو في تزكية النفس، وهي مهمة النبي والتي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتزكية غاية، فإن تلاوة الآيات والتعليم وسيلة، وأما التزكية غاية. قول إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلم وتالي لكلام الله تبارك وتعالى، ومزكي، مزكي لهذه النفوس، مربي، واحد شط يرجع، واحد أخطأ كان أسوة في نفسه، علم الصحابة هذه الزكاة سيرته صلى الله عليه وسلم وخلقه. الصحابة طبعا تربوا على أخلاقه كما تربوا كذلك على تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة هنا في هذا السياق الصبر، الصبر توكل على الله عز وجل. هذه الآية نزلت من سورة الأحزاب في وقت لم يعصر المسلمون عصرة شد منه، شد عصرة وشدة مرت على المسلمين كانت غزوة الأحزاب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلم يفصح المنافقون بكلمة الكفر عيانا هكذا إلا في هذا الغزو. فصحوا أحيانا بكلمة الكفر سرا في بعض الغزوات في غزوة بني المصطلق، أما هذه لا. فقولهم ما وعدنا الله ورسوله غرورا كلمة كفر وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. الشاهد أن غزوة يعني الأحزاب كانت من أشد وأعسر الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخوف فيها عظيم. ويمكن مقدار الخوف نعلمه في حديث حذيفة أن النبي في الليلة الشاتية الباردة التي في صبيحتها كشف الله تبارك وتعالى يعني المشركين وغطفان المسلمين، النبي يقول في الصحابة من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ قال فالله ما قام أحد. هم الصحابة شبعان لكن خوف وبرد وجوع. فيقول النبي من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ قال فالله ما قام أحد. الصحابة شبعان. ثم قال فيكم حذيفة؟ قلت نعم. قال خلاص ما أصبح فيه بد بهم. ثم قال له إذا فأتني بخبر القوم حديث. الشاهد أنه في هذه الغزوة الشديدة انظر رباط جيش النبي وإيمانه وصبره، أن يجوع مع القوم ويربط الحجر على بطنه، يربط ما كف حجرين جاب حجر ثالث وربطه على بطنه صلى الله عليه وسلم، فأمعه في الجوع وفي الشدة ويحفر معه في الخندق صلى الله عليه وسلم. الله ضرب به المثل، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أثنى الله على المؤمنين، قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، شد هذه، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالشاهد أن أسوة النبي، أن النبي كان أسوة لهم. نعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مربي، ومن أعظم أعماله هو التزكية، تزكية التربية، زكى نفوس هذه. فلذلك النسبة، نقول النسبة إلى السلفية نسبة شريفة، لأنها نسبة إلى هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم لنعتقد عقائده ونؤمن إيمانه ونجاهد جهاده ونتأسى بأخلاقه. فالحمد لله لما سوق هذا الاسم الشريف وجد سوق رائجة بحمد الله تسويقه، وليس هو اسما مزاحا لمسمى الإسلام، وإنما هو اسم في الإسلام، اسم في الإسلام لهذه النسبة الشريفة إلى يعني أن ينسب المسلم إلى هذه يعني الأمة الفاضلة الشريفة، خير القرون خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحببنا ما دام انتسبنا هذه النسبة الشريفة أن نضع هذه الأصول. عشان انتسبت هذه، ما هي القواعد أو الأصول التي يجب أن نتمسك بها؟ يجب أن نتمسك بهذه الأصول الثلاث، ومن أهل التوحيد كل معاني وليس بابا من أبوابه، فإن التوحيد له أبواب، يعني لا بد أن تشمل هذه كلها. توحيد الله تبارك وتعالى بكل المعاني، سواء في ذاته سبحانه وتعالى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى يعني يحل في شيء ويحل فيه شيء هذا الحلول أو الاتحاد أو غير ذلك، هذا كافر بالله تبارك وتعالى مشرك لوحيد الذات. الله سبحانه وتعالى يجب أن توحد ذاته وأنه ليس كمثله شيء، وسلم توحيده سبحانه وتعالى في أفعاله ليس كمثله شيء. سمعه وبصره. توحيده سبحانه وتعالى في العبادة، فإن العبادة كلها يجب أن تكون لله، صغيرة وكبيرة، كل شيء ثم معنى العبادة والتقرب كله لله، ومن صرف شيئا من غير ذلك أشرك. توحيده في الحكم، فإن الله تبارك وتعالى له حكم واحد. أما الحكم الكوني القدري فنعم، هذا الحكم الكوني القدري لله. ثم الحكم الشرعي الدين، الحكم الشرعي الدين كله لله، فالله لم يجعل هذا الحكم لغيره ولا لرسول ولا لرسول، فإن الرسول إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى ويحكم حكم الله، وما يأمر به النبي أو ينهى عنه من الله، فليس لأحد شركة في حكمه سبحانه وتعالى، حكمه الشرع الدين، فهو يحل وهو يحرم وهو الذي يقول سبحانه وتعالى به. فالأمر كله، الأمر الشرع الديني كله لله تبارك وتعالى، الحكم إلا لله. فهذه كذلك من توحيد الله تبارك وتعالى. قلنا إنه هذا أصل الأصول. أصل الثاني الاتباع، وهو أن خلاص نبي والقدوة وهو الأسوة هو رأس الأمة هذه، فلا كل رأس بعد النبي خلاص يأخذ من قوله يرد، حتى خلفاء النبي الراشدون ليسوا معصومين يعني، ولا يأخذ كلامهم كله، وإنما كذلك لو خالف كلامهم كلام يعني رسول الله لترك. ثم كذلك جميع إمام كان أو معظم، إمام جماعة أو إمام قدوة أو بيد، كل يجب أن يعني يعرض كلامه على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم التزكية، نريد أمة طاهرة، نريد أمة طاهرة، أمة مزكة. تزكية أن يؤخذ هذا الدين بالنقاوة، أما أن يؤخذ هذا الدين مع انطواء النفوس على تزكية، بل لم يلع قول الزور والعمل به، ليس لله حاجز في أن يضع طعامه وشرابه. قيل يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. فهذه الصوامة القوامة لما كانت مؤذية بلسانها لجيرانها، النبي قال لا خير فيها، فنفى الخيرية مع كثرة الصوم ومع كثرة الصلاة، والشواهد في هذا كثيرة. إذن الدين للتقوى، الدين للتقوى، في تقوى في دين، ما في تقوى ما في دين. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأمر بالعبادة، لكن العبادة لأي شيء؟ للتقوى، عشان تمشي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل معروف. فهذه التقوى، التزكية هي التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحنا أحببنا أن نقدم للمسلمين هذه الأصول مع أن ينسبوا إلى هذه، لأن نسبة إلى السلف تقصر المسافة، تقصر المسافة جدا، وتجعلك خلاص أنت امتثلت والتزمت هذه هؤلاء الصحابة هم الذين تنسب إليهم، إذن يجب أن تسير سيرهم، تخلق بأخلاقهم، تكون مثلهم في القيام كما مدحهم الله تبارك وتعالى. فهذا الذي دعانا إلى كتابة هذه الرسالة يا مولاي، ويعني جزاك الله خيرا، فتقول يعني قد نفع الله تبارك وتعالى بها، فلله الحمد والمنة. ومرة ثانية يعني أذكر بأن يعني شيخنا الشيخ يعني أبو إسحاق له فضل عظيم على هذا البيت، ينبغي أن يراعى هذا الفضل وأن يوضع في مكانه. ومرة ثانية أقول والله يا شيخ يعني أتيت يعني محبة وزيارة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى محبته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في عمرك. ومرة ثانية أقول لو كان العمر يهدى ربنا بيقبل هذا. أنا إن شاء الله أهدي البقية.